بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على أشرف هادي خيرة الحواضر والبوادي وأفصح من تكلم في النوادي وأكرم من الغوادي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جئت الليلة فقير يتكلم إلى فقراء ومسكين يتكلم إلى مساكين، فإن كنا قبلنا بعد هذا الدعاء فهنيئا لنا ومريئا وبشرا، وإن كنا طردنا من عند الأبواب فنقف نادمين خاشعين باكين. يقول عمر بن عبد العزيز للناس: والله إني لأمركم بتقوى الله ولا أعلم أحدا أكثر ذنوبا مني. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: والله الذي لا إله إلا هو لو علمتم بما عندي من الذنوب لحذوتم على رأسي التراب. ويقول عمر رضي الله عن عمر: ويا ليتني كنت شجرا فأعبد، يا ليتني ما توليت الخلافة، يا ليتني ما عرفت الحياة. إنها والله حياة مضنية وشاقة ومكلفة إلا لمن عمل صالحا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إخواني في الله، يقول عليه الصلاة والسلام من حديث طويل: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هو عنوان هذه المحاضرة. وهذه الوصية قالها أخشى الناس لرب الناس وأعلم الناس بما لرب الناس من جلال وكمال وأصدق الناس في الوصية للناس، وهو من حديث طويل. ركب ابن عباس رضي الله عنهما مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم على حمار. محمد صلى الله عليه وسلم يركب الحمار وهو يقود القلوب إلى بارئها. محمد صلى الله عليه وسلم يركب الحمار وهو أشرف من طلعت عليه شمس النهار. محمد صلى الله عليه وسلم يركب الحمار وهو أشرف الأبرار وأخير الأخيار وأحسن من يرثون الدار. قال لابن عباس وهو في مكتبر العمر شاب لا يدري ما هي طريق الحياة، في أول الطريق لا يعلم ما الله صانع به، فاختلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصة واختبلها سانحة نادرة، وقال لابن عباس: يا غلام. فالتفت الغلام واستمع الغلام وأنصت الغلام، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما أحسن الحديث، وما أعظم الوصية، وما أجل الخطاب. تعالوا معنا أيها الناس إلى دعوته صلى الله عليه وسلم وكيف علم أصحابه أن يعرفوا الله في الرخاء ليعرفهم في الشدة. وهذه سنة الله في الخلق، أن من تعرف على الله بالرفاء عرفه في الشدة. ولذلك كانت أمنية الصالحين قديما وحديثا، أنبياء وغير أنبياء، أن يحفظهم الله في الشدة. يقول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. طمع فقط برحمة الله، نسي رسالته ونسي الصالحات التي قدم وعد نفسه مذنبا، فقال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إبراهيم عاش الرخاء حافظا مع الله، يوم أعرض الناس عن الله كان مصليا متوجها موحدا حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. الناس يسجدون للأصنام وهو يسجد لله، الناس يتعلقون بالأوثان وهو يتعلق بالله، الناس يقدسون الخرافة وهو يقدس ربه. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. أوقدوا له النار بعد أن دخل على النمرود الكذاب الدجال على الله. يقول الله جلت قدرته: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم بربه، ألم تر إلى من ضيع حدود الله، ألم تر إلى من انتهك حرمات الله، ألم تر إلى من كفر بالله، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. الخالق الله، الرازق الله، المدبر الله، المحيي الله، المميت الله. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. والنحل قل للنحل يا طير البوادي، ما الذي بالشهد قد حلاك، وإذا ترى الثعبان ينفذ سمه فسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. فالحمد لله العظيم لذاته حمدا وليس لواحد إلاك. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، لا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما تكسب نفس غدا إلا الله، ولا يعلم بأي أرض تموت النفس إلا الله. قال الكذاب، قال الدجال: أنا أحيي وأميت. قال: كيف تفعل؟ فأخرج محبوسين، أعتق واحدا قال هذا أحييته، وقتل واحدا قال هذا أمته، فسلم له جدلا وقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. جمعوا لإبراهيم نارا، أحرقوا الحطب، أشعلوا النار، أجدوا الوادي، وضعوه في المنجنيق، وأطلقوه ليهوي في النار. لا صاحب، لا صديق، لا ركن، لا ناصر إلا الله. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانت كأركانه. هذا أبو الفتح البستي يقول: من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شرا، من عز ومن هان. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانت كأركانه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. رفعوه في المنجنيق. قال بعض أهل العلم: أتى جبريل عليه السلام إلى إبراهيم قال: ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. وهو يهوي يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس في صحيح البخاري: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار فنجاه الله. وحسبنا الله ونعم الوكيل، قالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فهل قال شبابنا: حسبنا الله ونعم الوكيل؟ هل قالوا لما أتتهم الهموم والغموم: حسبنا الله ونعم الوكيل؟ هل قالوا لما رأوا المعاصي والفتن وما جريات الحياة وحوادث والحوادث التي وجدت حسبنا الله ونعم الوكيل، هل رأوا الفقر والمرض فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل؟ هل لما رأوا الشيطان وقف لهم بالمرصاد ورأوا الفتن من أغنية ماجنة ومجلة خليعة وفيديو مهدن ومسلسل مخرف وجلساء سوء قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل؟ وهل قال فتياتنا ذلك؟ وهل تمثلنا هذا الخطاب العظيم وهذه الكلمة العظيمة؟ هل قالت المسلمات المؤمنات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله وهن يرين الفساد ويرين بأم أعينهن ما يتعرض له الإسلام والمسلمين والمسلمات فقلنا حسبنا الله ونعم الوكيل؟ يرين الذين يدعون إلى السفور وإلى التبرج وإلى هدم الفضيلة وإلى الفاحشة وإلى الزنا، فهل قلنا حسبنا الله ونعم الوكيل لينقلب الجميع بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء؟ وقع في النار فكانت بردا وسلاما، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولد موسى عليه السلام في زمن كان التفاح فيه الملعون فرعون يقتل الأبناء، فأين تخفيه أمه؟ وما قدرة أمه؟ وأين تحميه أمه؟ انقطعت بها الحبال إلا حبل الله، وانتهت بها الحيل إلا الحيلة التي توصلها إلى الاستعزاز بالله. فأخذت ابنها ووضعته في تابوت وغطته وربطته بالحبل وأنزلته في النهر، تسحبه فترضعه، فإذا حست جنود فرعون أطلقته في النهر ومسكت رأس الحبل في بيتها، وسحبت الحبل فجأة وإذا الحبل مقطوع. الله أين ذهب الإبن؟ الله أين ذهب الحبيب؟ الله أين ذهب قرة العين؟ بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآكينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحسن نلقاكم ويكفينا. جلست تبكي لكن ربط الله على قلبها، كاد قلبها أن يكون فارغا فربط الله على قلبها فاستأنست. وأين يذهب موسى؟ الطفل الصغير الذي لا يعرف أن يأكل أو يشرب أو يتكلم أو يدافع عن نفسه ذهب إلى بستان رجل من الناس وترك البساتين. نهر النيل يدخل في معظم البساتين، فترك موسى تلكم البساتين وذهب إلى بستان الطاغية. يقول أحد العلماء من المعاصرين سبحان الله، مغامرة مكشوفة أمام العين، حرب مكشوفة هكذا، فيدخل في بستانه ويأخذه الجواري ويضعونه بين يدي الطاغية المجرم صاحب السيف الذي دائما يتهدر بالدماء، وأتى ليقتله ويذبحه ذبح الشهر. قالت امرأته آسية عليها السلام المؤمنة الصادقة التي تعرفت على الله في الرخاء فعرفها في الشدة، يقول أهل العلم لما عذبها فرعون يوم طلبها أن تشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو كفرت به وقالت لا إله إلا الله، سمر أياديها في الأرض فما وجدت ألما ووضعها في الشمس فأتت الملائكة تظلها بأجنحتها. يا حافظ الآمال أنت منعتني ونصرتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فمنعتني فانقادني متخشعا لما رأك نصرتني. فلما رأت موسى قال سبحانه وتعالى وألقيت عليك محبة مني. قال أهل العلم ما رآك أحد إلا أحبك، فأراد أن يذبح قالت قرة عين لي ولك، أترك الطفل أله أن يكون ولدا لنا لأنهم عقيمان. فقال فرعون قرة عين لك أنت أما أنا فلا. قال أهل العلم والله لو قال فرعون قرة عين لي لأقر الله عينه بموسى. وعاش موسى والله يحفظه لأنه كان من المخلصين، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ودارت الأيام وقتل رجلا وفر حافيا لا يملك شيء، جائعا مريضا غريبا. ولذلك أورد أهل السير أن موسى عليه السلام لما ورد مع مدين وسقى للجاريتين عاد إلى الظل، فرفع يديه وبكى وقال: يا رب أنا مريض، يا رب أنا غريب، يا رب أنا جائع، يا رب أنا فقير. فأوحى الله إليه: يا موسى المريض من لم أكن أنا طبيبه، والجائع من لم أكن أنا مشبعه، والغريب من لم أكن أنا مؤنسه، والفقير من لم أكن أنا مغنيه، إني لما أنزل رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فعاد وتزوج ابنة الرجل الصالح، وعاد في قصة طويلة، لكن يأتي تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. موسى من حفظه لله في الرخاء أنه لما أتته المرأة الجارية ابنة الرجل الصالح تدعوه إلى أبيها، قال لها: تعالي ورائي ودليني على الطريق. سبحان الله، يا للحياة، يا للروعة، يا لمراقبة الله. فهل تصور شبابنا هذا الموقف، موقف موسى يقول للجارية في الصحراء الذي لا يخشى من أبيها وليس عندها قوة وبإمكانها يفعل ما أراد، وهو قوي حمل صخرة من على البير لا يحملها إلا عشرة، وهو شاب أعزب وهو في مكتمل القوى وهي منفردة في الصحراء، قال: تعالي من ورائي ودلني على الطريق لئلا يرى شيئا منها. احفظ الله يحفظك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هل علم شبابنا بهذا المبدأ؟ هل علم الذين أطلقوا نظرهم إلى الحرام ونظروا إلى الأجنبيات وانتهكوا الحرمات وأغضبوا رب الأرض والسماوات وأكثروا من الخطيئات؟ هل سأل شبابنا أنفسهم وهم يتسترون بالمعاصي وراء الجدران ويناغون ويناكثون الخطيئات بين الحيطان ونسوا الواحد الديان؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وعاد موسى ووصل وتزوج على كلمة الله حلالا، حلالا لا حراما، لأنه حفظ الله وتعرف على الله في الرخاء فعرفه في الشدة. وأتى إلى الصحراء بغنم، راعي الغنم يهش بعصاه على الغنم، يتوكأ على عصاه في الصحراء، وإذا بالوحي: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. رأى نارا عليه السلام، فأتى إلى النار ليقتبس منها أو يجد على النار هدى، يعني يهديه الطريق، فوجد هداية لجنة عرضها السماوات والأرض، ووجد هداية لحياة أبدية سرمدية، ووجد هداية مع الأنبياء والرسل، ووجد هداية لا إله إلا الله، الدين لله والمنهج لله والسماء لله والأرض لله. لمعت نارهم وقد عسعس الليل ومل الحادي وحار الدليل، فتأملتها وفكري من البين عليل وطرف عيني كليل. فأراد سبحانه وتعالى أن يوانسه، خائف أعرابي يرعى غنما في الصحراء يسمع صوتا كاد قلبه أن يطير، فأراد الله أن يوانسه بعصا، والله يعلم، فهو الذي خلق العصا وخلق موسى وخلق فرعون وخلق الأرض والسماء. فقال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فاستلذ للخطاب وفرح بالجواب، فقال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. القصة. قال الله له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. سبحان الله، يفر من الطاغية ويقتل من رعية الطاغية ويبحث عنه الطاغية، واليوم يلزمه رب الأرض والسماء أن يدخل على فرعون. لا حرس، لا جنود، لا سلاح، لا قوة، لا جيش، لا كتائب، لا أصدقاء، لا إخوان، لكن إنني معكما أسمع وأرى. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فذهب، وفي الطريق علمه الله أدب الدعوة، يقول: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ولو أنه سفاك، ولو أنه مجرم، ولو أنه وثني، ولو أنه زنديق، ولو أنه ملحد، ولو أنه داس التاريخ تحت قدميه، لكن لا تنتيع. إن الدعوة لها أسلوب، إن الدعوة لها تأثير، إن الدعوة لها أصول ولها أسباب ولها نتائج. وهذا درس لدعاة الإسلام أن يستخدموا اللين، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وقف رجل من الأعراب أمام هارون الرشيد الخليفة العباسي، قال اسمع مني فإن عندي كلاما شديدا سوف أقوله لك. قال هارون الرشيد والله لا أسمع، والله لا أسمع، والله لا أسمع. قال ولم؟ قال أرسل الله من هو خيرا منك أو من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ووصل فقال موسى تذكر الخوف، تذكر السياط الحامية عند المجرم، تذكر السيوف التي تقطف الرؤوس، وتذكر حمامات الدم، وتذكر الزنزانات، وتذكر السجون، وتذكر الحديد والنار والإرهاب. فالتفت بطرفه إلى السماء وقال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. سبحان الله. قال عز من قائل لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وانتصر في الحوار ونزل إلى الميدان وحيدا فريدا معه العصا، وأتى فرعون ب30,000 ساحر أو ما يقارب ذاك العدد، وأتى بأهل مصر فملأوا العمارات والسكك والمنحنيات والمحافظ والشوارع وسدوا الطرقات، وموسى وحيدا وقف. كل هؤلاء ضد موسى، لكن تعرف على الله بالرفاء يعرفك في الشدة. قال السحرة بلسان المستعلي إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فألقوا 30,000 أو أكثر، كل واحد معهم منهم خبير بالسحر. وبدأت العطل وبدأت الحيات. وفي هذا درس للدعاة وطلبة العلم والعلماء أن القوة بالإيمان، وأن الباطل مهما كثر، وأن الدنيا مهما وقفت في وجوههم فإن الباطل حقير، وإن الباطل صغير، وإن الباطل هزيل، وإن الباطل ينتفش ثم يذهب سدى ويزهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلما ألقوا العصي وتحركت الميادين أوجست في نفسه خيفة موسى، فأتى الخطاب من الله لمن عرف الله في الرخاء يعرفه بالشدة. قال ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، كيف يخاف من الله معه، وكيف من يخاف من الله ربنه، ومن يخاف وكيف يخاف من الله ينصره ويعاونه. وانتهى وذهب. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وصل إلى البحر، التفت وراءه فإذا جنود فرعون كالجبال. قال ابن جرير وغيره أتى فرعون بما يقارب 1,000 وقيل 600,000 من الجيوش. وموسى يلتفت وإذا وراءه الخوف والقتل والدمار والنار والذبح، وإذا أمامه موج البحر كالجبال. فيقول بنو إسرائيل إنا لمدركون. فيأتي الرجل الذي عرف الله في الرخاء يعرفه بالشدة فيقول كلا إن معي ربي سيهدين. كلا أنا أعرف الله في الرخاء يعرفني في الشدة. كلا لن أهزم اليوم لأني حفظت الله في الرخاء، حفظت سمعي وبصري، وحفظت قلبي وبطني، وحفظت يدي وفردي، وحفظت إرادتي، وحفظت رجلي. لعمرك ما مديت كفي لريبة وما حملتني نحو فاحشة الرجل، ولا دلني ذكري ولا نظري لها، ولا قادني ذكري عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت فتى قبلي. فتضايق بين الجيش وبين البحر، فأوحى الله إليه ضرب البحر، عصا قصيرة وقلة بصيرة، ولكن الله هو المدبر. فضرب البحر فانفلق 12 طريقا فسلك الطريق ونجاه الله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأتى الذي ضيع الله في الرخاء، من هو؟ فرعون المجرم العربيد السكير الدجال الذي ضيع الله في الرخاء أتى ليجرب في الشدة، مثل ما يفعل كثير من الشباب، ومثل ما يفعل كثير من الناس، ومن مثل ما يفعل كثير من الفتيان. وقت الرخاء لعب وغناء ومجلة خليعة وتخلف عن الصلوات الخمس وجلسات تغضب المولى، جلسات حمراء وساعات أليمة مظلمة، تخلف عن الصلاة، هجر للمسجد، إجبار عن تدبر القرآن، قسوة قلوب، كذب، عقوق وقطيعة رحم، ثم يأتون ليجربوا حظوظهم في الشدة. إذا انصرع أحدهم بحادث انقلاب أو اصطدام أو مرض عضال وأتى على السرير الأبيض، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فأتى الدجال فرعون فلما امتلأ بطنه طينا وأصبح يغرغر كالضفدع في الماء، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فيقول الله له الآن تؤمن الآن؟ أما تعرف أن من يعرف الله في الرخاء يعرفه في الشدة؟ ما هذه التوبة؟ إذا بلغت الروح الحنجرة الحلقوم كنا تبنى، إذا تكسر ظهورنا وأصبحنا على الأسرة البيضاء في المستشفيات كنا تبنى، إذا كسرت رؤوسنا تحت عجلات السيارات كنا تبنى، إذا أصابنا داء العضال وأصبحنا نستنشق الماء كنا تبنى. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ لا، لكن يونس بن متى لما عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة، خرج عليه السلام مغاضبا وركب السفينة، ولما أصبح في البحر اشتهموا فوقعت السهمة فيه والسهم فيه، فدحرجوه من السفينة في ظلمة الليل، في ظلمة البحر، في ظلمة الحوت، ظلمات ثلاث، ظلمة ليل لا يلوح فيه إلا نجم غائر، وظلمة بحر أمواجه كالجبال، وظلمة حوت ابتلعته حتى أصبح في بطن الحوت. وتصور المشهد، فمن يدعو، وإلى من يشكو حاله، وإلى من يسأل، وإلى من يبدي فقره وحاجته؟ لا صديق، لا صاحب، لا أهل، لا زوجة، لا ناصر إلا الله. فقال في ظلمات الليل وظلمات البحر وظلمات الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال أهل التفسير سمعت الملائكة هذه الكلمة فبكت وقالت يا رب، صوت معروف من عبد المعروف، فلولا أنه كان من المسبحين. متى؟ في الرخاء. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يوسف عليه السلام أخذه إخوانه في قصة عجيبة وفي مسلسل غريب مبكي، وطرحوه في البئر، وأتى الإخوة بثوبه ولكنهم ما مزقوه خلعوه خلعا، ولطخوه بدم شاه، وأتوا عشاء إلى أبيهم يعقوب الرجل الصالح النبي الناصح، ونسوا أن يمزق الثوب، لأن الذئب ما يعرف يخلع الثوب، الذئب لا يكوي الثياب ولا يغسلها ولا يعرف يحطها بالزرر، لكنه يمزقها. ما مزق الثوب؟ قالوا أكله الذئب. وجاءوا على قميصه بدم كذب، وقرأ ابن عباس بدم كذب، فعرف الرجل الناصح أنها خديعة. أين طرح يوسف؟ غلام فتى صغير، طرحوه في البئر. يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم، نقل عن أهل العلم أنهم قالوا لما أنزل يوسف، انظر الصغير الغلام الشاب الذي نشأ في طاعة الله، أين شبابنا؟ أين فتياننا؟ أين حفظة الرسالة؟ أين أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أين القمم؟ أين النجوم الزواهر؟ أين الذين يعرفون طريقهم إلى الله؟ أنزلوه في البئر. قال أهل العلم هدأت الحيتان والضفادع من التسبيح إلا يوسف، فإنه أخذ يسبح. غلام صغير. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. عرف الله فعرفه الله، أنقذه الله، وخرج إلى مصر وعاش وترعرع، وأتت امرأة العزيز تعرض نفسها عليه، أغلقت الأبواب، ولفظ القرآن يقول وغلقت الأبواب، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، سبحان الله وغلقت الأبواب ملكة. تصور، فإنه لا يخاف أن يؤتى من جانبها لأنها تأمر وتنهى. والأمر الثاني جميلة وهي أدعى وأشهى. والأمر الثالث أنه في قصرها ولم يكن في بيته. والأمر الرابع أنه شاب. والأمر الخامس أنه أعزب ولم يكن متزوجا ليعود إلى حلال. والأمر السادس أنه غريب، ولو كان من أهل مصر لاستحى من سمعته ومن شارته ومن صيته، لكن غريب، والغريب لا يوجل أو لا يتحرج كما يتحرج القريب. والأمر السابع أنها هي التي دعتها. والأمر الثامن أنها غلقت الأبواب. والأمر التاسع أنه ليس معها أحد من الناس ولكن نسيت رب الناس. فقالت هيت لك. وقال بعضهم الأمر العاشر أنه جميل، فإنه أوتي شطر الجمال، جمال الناس. قالت هيت لك. قال معاذ الله، سلام عليك وهنيئا لك وبشرى لغيرك. هل قال شبابنا وشاباتنا وفتياننا وفتياتنا هذه الكلمة؟ هل لما رأوا الحرام قالوا معاذ الله؟ يا من نظر إلى الفتاة الجميلة وغض بصره وقال معاذ الله هنيئا لك. يا من رأى المجلة الخليعة فقاطعها وقال معاذ الله. يا من سمع نغمة ماجنة فتاب وعاد وقال معاذ الله. يا من دعاه جلساء السوء لمهاجرة المساجد وللإدبار عن القرآن فقال معاذ الله هنيئا لك. وأنت أيتها الفتاة هنيئا لك يوم قلت في حياتك معاذ الله، معاذ الله من أخدان السوء ولا متخذات أخدان، معاذ الله من معاكسات الهاتف ومن التجرم والتفسخ في الهاتف، معاذ الله من خلع الحجاب، معاذ الله من السفور، معاذ الله من الرفقة السيئة، معاذ الله من الخلوة المحرمة. فهنيئا لك وسلام عليك يوم تلقين الله. فأنجاه الله. لماذا؟ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأصبح من نجاح في نجاح، ومن اتصال في اتصال، ومن قرب في قرب، حتى ملكه الله مصر وقال في آخر المطاف ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وتعال إلى من لم يعرف الله في الرخاء فلم يعرفه في الشدة. أنا أذكر بعض الأمثلة من تاريخنا القريب. ابن كثير سلزم للبرامكة، وما أدراك ما البرامكة؟ شيء عجيب، نبأ غريب. البرامكة أسرة أعجمية فوضها المهدي وهارون الرشيد، بعده ابنه في الأموال والديار، بنوا القصور، بنوا الحدائق، رفعوا الدور، كانوا يموهون قصورهم بماء الذهب وماء الفضة. أي بدخ هذا؟ أي ثراء هذا؟ أي غنى هذا؟ لكن نسوا الله، تركوا الصلوات، ارتكبوا الشهوات، أكثروا من السيئات، أكثروا من الفواحش، فأمهلهم الله عز وجل، فأمهلهم سبحانه وتعالى، ثم سلط عليهم أقرب القريب إليه هارون الرشيد. وثقوا بهارون الرشيد ووثق به، أحبوه وأحبهم. لكن كما أتى في الحديث، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. فغضب عليهم هارون الرشيد غضبة لأنهم ما عرفوا الله في الرخاء فلم يعرفهم في الشدة، فأخذ أكبرهم كبيرهم الذي علمهم المعصية يحيى بن خالد البرمكي، فأنزله في السجن 7 سنوات حتى طالت لحيته وأظفاره وشعر حاجبيه وطال شاربه وطال كل شيء فيه، حتى أصبح يقول لا أنا في الدنيا ولا أنا في الآخرة، ما رأى الشمس 7 سنوات. قال له بعض الناس لما دخلوا يزورونه مالك ماذا أصابك؟ قال ما عرفت الله في الرخاء فلن يعرفني في الشدة. وقال في رواية عنه أتدرون بماذا أصابني الله بهذه المصيبة؟ قالوا ما ندري. قال دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. ف فيا من تمهل في الرخاء ويا من قاطع المساجد والصلوات الخمس، اعلم أن حفظ الله في الرخاء معناه الحفظ في الشدة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه أدركه، ومن أدركه كبه على وجهه في النار. كيف يحفظ الله؟ كيف يرعى حدود الله؟ كيف يتعرف على الله في الرخاء من لم يصلي الصلوات الخمس، أو من أخرها عن أوقاتها، أو من أسرف في توقيعها، أو من تلاعب بها قدمها مرة وأخرها أخرى؟ البرامكة قتل منهم هارون الرشيد مقتلة عظيمة، وأهانهم إهانة ما سمع في التاريخ بمثلها، وأنزلهم منازل الإذلال والقهر والبكاء والندم والحسرة، وجعلهم يسبحون في دمائهم. لماذا؟ لأنهم ما تعرفوا على الله في الرخاء فلم يعرفهم في الشدة. أحمد بن أبي دؤاد القاضي المعتزل هو أحمد أهل البدعة، وأحمدنا أحمد بن حنبل. يقول أهل السنة: أحمدنا أحمد بن حنبل، وأحمد أهل البدعة أحمد بن أبي دؤاد. كان كريما في المال، ينفق في المجلس الواحد 100,000 دينار، وأنفق مرة من المرات يوما واحدا 1,000 درهم، لكن ضيع الله وضيع حدود الله. يقصد بالمال رياء وسمعة، يقصد بالإنفاق غير وجه الله ليمدح. يقول فيه أبو تمام: لقد أنست محاسن كل حسن، لقد أنست محاسن كل حسن، محاسن أحمد بن أبي دؤادي، وما سافرت في الآفاق إلا ومن جدواه راحلتي وزادي. حرس على الإمام أحمد، وأغرى الخليفة المعتصم بجلد الإمام أحمد، فدعا عليه الإمام أحمد. الإمام أحمد يعرف الله في الرخاء فعرفه الله في الشدة، وأحمد بن أبي دؤاد ضيع الله في الرخاء فضيعه الله في الشدة. فقال الإمام أحمد: اللهم احبسه في جلده، اللهم عذبه قبل موته. فاستجاب الله للإمام أحمد، فتعذب أحمد بن أبي دؤاد، قيل أصيب بالفالج كما قال الذهبي. وزاره بعض الناس من تلاميذ الإمام أحمد وقالوا: والله ما زرناك لنعودك، ولكن زرناك شامسين نشمت بك. الحمد لله الذي عذبك في جسمك، الحمد لله الذي حبسك في أعضائك، فكيف تجد حالك؟ قال: أما نصفي فوالله لو وقع عليه الذباب لكأن القيامة قامت، وأما النصف الآخر فوالله لو قرض بالمقاريض ما أحسست به. مات، قال ابن كثير والذهبي وابن الأثير: شيع جنازة أحمد بن أبي دؤاد ثلاثة بعد الدنيا، بعد الوزارة، بعد أن يسمى قاضي القضاة، بعد الذهب والفضة، لأنه ما تعرف على الله في الرخاء فلم يعرفه في الشدة. وأما الإمام أحمد: كلكم يدري كم شيع جنازته، فقير الإمام أحمد، مسكين، لكنه مع العلم، مع القرآن، مع صلاة الليل، مع الذكر، مع العبادة. قيل يحفظ 1,000 حديث، قال الذهبي: بالمرسلات والمقطوعات والموقوفات وفتاوى الصحابة. يحمل الحطب في السوق الإمام أحمد، فيأتي من وزراء بني العباس قالوا: نحمل عنك الحطب، قال: لا، نحن قوم مساكين، لولا ستر الله اصطبحنا. يقول ابنه عبد الله فيما صح عنه: كان أبي يصلي غير الفرائض 300 ركعة. ذكرها صاحب تذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء والبداية والنهاية وكل من ترجم عن الإمام أحمد: 300 ركعة غير الفرائض. لماذا؟ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أين قوتنا يا شباب الإسلام؟ أين عضلاتنا؟ أين شبابنا وصحتنا إذا لم تستخدم في الطاعة؟ 300 ركعة. جاءه رجل فقال الإمام أحمد: أتحفظ شيئا من الشعر؟ قال: نعم. قال: ماذا تحفظ؟ قال: قول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فقام يبكي الإمام أحمد حتى سمع نحيبه. قال المؤرخون: شيعه 800,000. خرجت بغداد العاصمة دار السلام عن بكرة أبيها، خرج جنود المتوكل، الجيش، الكتائب، الناس، الباعة، طلبة العلم، الحائقون، الخياطون، الصبابون، خرجت المدينة، حتى قال بعضهم: وخرج بعض اليهود والنصارى. بكت المدينة: عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر، كذا فليجل الخط وليفتح الأمر فليس لعين لم يضمأها عذرا. لماذا؟ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ودفن الإمام أحمد ولا زال ذكره في الذاكرين، ولا زال اسمه في الخالدين، ولا زال رسمه مع طلبة العلم والمتعلمين، يقرأ في الكتب ويناقش في المجالس، وتدوي بصوته المنابر، وتسمع به الإذاعات والصحف، إمام أهل السنة والجماعة سلام عليه في الخالدين. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. القاهر الخليفة العباسي ذكره السيوطي والذهبي قبله وغيرهم كثير، تولى الخلافة فنسي الله. يوم تولى الخلافة نسي الله، أخذ حربة فكان يحميها بالنار ويقول والله لا أضعها حتى أقتل بها رجلا. حفر حفرا دركا خزانات وملأها ذهبا وفضة، قالوا مالك؟ قال أخشى الفقر. سبحان الله، يخشى الفقر والغني في السماء، يخشى الفقر والرازق في السماء، ورزقكم في السماء وما توعدون، يملأ خزانات من الذهب والفضة. فما كانت النتيجة؟ أتى الخليفة الذي من بعده فسلبه الخلافة واقتاده وأخذ خزائنه وأخذ ذهبه وفضته وأحمى حديدة فأذهب عينيه الثلثين حتى أصبح أعمى. فقام في مسجد بغداد، مسجد دار السلام، جامع المنصور، كما يقول السيوطي والذهبي، يمد يديه يقول مما لله يا عباد الله مما لله. لماذا؟ لأنه ما عرف الله في الرخاء فلم يعرفه في الشدة. عمر بن عبد العزيز لما أتته الوفاة قال له أبناؤه أين المال؟ خليفة ما ترك شيء. بعض المؤرخين يقول ترك 12 درهما. قالوا أين المال؟ قال إن كنتم صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كنتم فجرة فوالله لا أعينكم بالمال على الفجور. قال أهل العلم فكان أبناؤه من أغنى أبناء الخلفاء. وأبناء سليمان بن عبد الملك لما حضرته الوفاة أعطاهم القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فأصبحوا بعد طول العهد شحاذين يسألون الناس في المساجد. لماذا؟ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن هذا المنطلق يا عباد الله ينبغي لنا أن نقف طويلا عند قوله صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف عليه وقت الصحة أن تصرفها في مرضات المولى سبحانه وتعالى، وتعرف عليه وقت الفراغ، الفراغ القاتل، الفراغ الضائع الذي ضيعه كثير من الشباب. لا قرآن، لا تلاوة، لا طلب علم، لا استغفار، لا جلوس مع الصالحين ولا الدعاء، وإنما ضياع في ضياع. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فلذلك علم أن من تعرف على الله في الرخاء عرفه في الشدة. حضرت ابن المبارك الوفاة، من الذي لا يعرف ابن المبارك؟ الزاهد العابد العلامة المحدث أمير المؤمنين في الحديث، المولى المجاهد عبد الله بن المبارك، عبد الله الذي كان يجتمع تلاميذه يذكرون فضائله، عبد الله بن المبارك الذي أصبح فخرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان يخشى الله، له خبيئة بينه وبين الله. سافر مع تلاميذه فدخلوا غرفة حجرة في السفر فانطفأ السراج عنه عليه، فذهبوا يلتمسون النور السراج وأتوا إليه وإذا دموعه من رأس لحيته. قالوا مالك؟ قال تذكرت القبر والله بهذه الغرفة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلذلك علم أن من تعرف على الله في الرخاء عرفه في الشدة. حضرت ابن المبارك الوفاة، من الذي لا يعرف ابن المبارك؟ الزاهد العابد العلامة المحدث أمير المؤمنين في الحديث، المولى المجاهد عبد الله بن المبارك، عبد الله الذي كان يجتمع تلاميذه يذكرون فضائله، عبد الله بن المبارك الذي أصبح فخرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان يخشى الله، له خبيئة بينه وبين الله. سافر مع تلاميذه فدخلوا غرفة حجرة في السفر فانطفأ السراج عنه عليه، فذهبوا يلتمسون النور السراج وأتوا إليه وإذا دموعه من رأس لحيته. قالوا مالك؟ قال تذكرت القبر والله بهذه الغرفة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال أهل التاريخ خرج ابن المبارك بتجارة من خراسان، وخرج بقافلة من الحجاج يريد مكة يحج، فلما أصبح في الطريق كل أهل خراسان على نفقته، كان تاجرا ينفق أمواله في سبيل الله. فلما أصبح في الطريق عند الكوفة خرجت امرأة فوجدت غرابا ميتا في مزبلة، فأخذت الغراب ودخلت بيتها. قال لمولاه اذهب اسأل المرأة ما لها أخذت الغراب، فسألها قالت والله ما لنا طعام منذ 3 أيام إلا ما يلقى في هذه المزبلة. فدمعت عيناه وقال نأكل الفالوذ وهم يأكلون الغربان الميتة، اصرفوا القافلة جميعا في أهل هذه المدينة مدينة الكوفة وعودوا فلا حج لنا هذه السنة. وعاد إلى خراسان وذكروا عنه أنه رأى رؤيا في المنام قائلا يقول حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. حضرت الوفاة بن المبارك وهو في سكرات الموت يتبسم، من يتبسم في سكرات الموت؟ الذي يعرف الله في الرخاء يعرف في الشدة. من يسر في سكرات الموت وضيق الموت؟ الذي عرف الله في الرخاء يعرف في الشدة يتبسم ويقول لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. وذهب إلى الله سعيدا لأنه عرف الله في الرخاء فعرفه في الشدة. ومما أذكر في هذا الجانب مثل ما ذكر ابن رجب في طبقات الحنابلة ابن الوزير ابن هبيرة الوزير الحنبلي العظيم، ابن هبيرة الحنبلي العالم العابد كان وزيرا، دخل عليه رجل فأتى هذا الرجل إلى ابن هبيرة فأعطاه مالا جزيلا ومسح على رأسه، فقال الناس لابن هبيرة ما لك مسحت على رأسه؟ قال عفوت عن هذا. قالوا كيف عفوت عنه؟ قال لما دخل علي عرفني ولا عرفته ولا عرفني، هذا الرجل ضربني ونحن شباب في رأسي فأذهب عيني فلا أبصر بها من 40 سنة، فلما دخل علي عفوت عنه. يقول أهل العلم حج ابن هبيرة فلما أصبح في منى وهو حج والناس على نفقته وعلى ماله فحط الناس وأجدب الناس وأشرفوا على الهلاك ما عندهم ماء، فصلى ركعتين ودعا الله فأتت غمامة بإذن الله فنزلت وهلت وأمطرت حتى شربوا الثلج ذاك اليوم. فيقول وهو يبكي يا ليتني سألت الله المغفرة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يا عباد الله، يا مسلمون، يا صائمون، يا مصلون، يا أبناء الذين تعرفوا على الله في الرخاء فعرفهم في الشدة، أما آن لنا أن نعرف الله ليعرفنا؟ إنها وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإنه درس خالص نوجهه لأنفسنا ثم لإخواننا من كل مسلم ومسلمة. علهم أن يرعوا حدود الله، علهم أن يحترموا حرمات الله، علهم أن يعظموا شعائر الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذن وصيته عليه الصلاة والسلام بل من أعظم وصاياه تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والله لقد أدرك أهل المال ألا لذة لهم ولا سعادة إلا في تقوى الله. والله لقد سكن القصور وعمر الدور واصطحبوا السيارات الفاخرة وتقلدوا المناصب، لكن لما ضيعوا الله ضاعوا والله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ألا إنها وصيته عليه الصلاة والسلام، ولا إنها دعوته تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ونحن يا شباب الإسلام ويا حملة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعيش رخاء. والله رخاء يمثل في الأمن والاستقرار وبرد العيش، ويمثل في السكينة، ويمثل في كل ما سألنا وما طلبنا من الله أجابنا سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله أن نغير نعمة الله كفرا، وأننا سنكر لمعروف الله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ ألم تر إلى الذين هجروا بيوت الله وهجروا كتاب الله وهجروا شعائر الله وأخذوا ما يغضب الله وما يسخط الله؟ ألم تر ما فعلوا بأنفسهم؟ ألم تر كيف يلعبون بالنار وكيف يسعون إلى الدمار وكيف لا يخشون الواحد القهار؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سكنوا وارتاحوا وأكلوا وشربوا لكن انتهكوا المحرمات وأكثروا من السيئات فغضب عليهم رب الأرض والسماوات فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل مهما هفى العبد عفا يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء رذ الخطأ. أسأل الله لي ولكم حفظا وهداية وسدادا. اللهم اجعلنا من المقبولين الذين رضيت عنهم ورضوا عنك. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الغنى والفقر ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بقوله جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد هذا سائل يقول أنا شاب مسرف على نفسي بالمعاصي ولكن إذا دخل رمضان قلت هذه المعاصي وما إن يخرج رمضان إلا وأعود إلى ما كنت عليه وإني في هذا الشهر أحس بذلك فماذا تنصحني وكثيرا من إخواني أن أفعل في هذا الشهر وفي غيره؟ الحمد لله. هذا الأخ السائل يظهر عليه الخير لسؤاله أثابه الله أجدل مثوبته. وفحوى السؤال أنه شاب يشكو حاله إلى الله إذا جاء رمضان اجتهد في العبادة وثابر على الطاعة وأكثر من تلاوة القرآن وأكثر من الصدقة والذكر فإذا ولى رمضان فترت روحه وهذا تسمى الفترة أو يسمى الإقبال والإدبار ولا يسلم منها أحد. وقد صح عن بعض السلف أنه قال إن للنفوس إقبالا ولها إدبارا فاغتنموها عند إقبالها وذروها عند إدبارها. وبعض السلف يقول إذا أقبلت أنفسكم فأكثروا من النوافل وإذا أدبرت فألزموها الفرائض. فوصيتي لأخي أن يلزم نفسه إذا أدبرت وكلت وملت الفرائض فلا يخدش باب الفرائض ولا يسيء بأي إساءة إلى الفرائض ولتبقى الفرائض آخر خط دفاع له. وإذا أقبلت نفسه أن يتزود من النوافل وأن يكثر من الذكر وتلاوة القرآن. وللفتور أسباب منها توالي المعاصي. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها فالمعاصي على المعاصي فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. الأمر الثاني رفقة السوء. وما أدراك ما رفقة السوء؟ عصابة تجمعت للصد عن سبيل الله وللوقوف في طرق رسول الله وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. عصابة وشلة أخرجت الناس من المساجد إلى السجود وأخرجتهم من الصلوات والذكر والتلاوات إلى المخدرات والسيئات والفواحش والمنكرات. عصابة حددت المجلة الخليعة وأحلتها مكان القرآن. عصابة أتت بشباب الإسلام لتسمعهم الأغنية مكان سماع التلاوة السماع الشرعي. فوصيتي لأخي أن يتق الله وأن يصدق النية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأن يواصل الطاعة بالطاعة وأن يزور الأخيار ويجتنب الأشرار وأن يتدبر القرآن وأن يزور المقابر ويتذكر الموت. نسأل الله أن يحفظنا وإياه من كل سوء. فضيلة الشيخ الإخوان الأفغان يعيشون الآن في أصعب المواقف حيث أن كثيرا من المسلمين يعتقد أنه قد انتهى دوره في نصرة هذا الجهاد بعد هذا التقسيم وهذا الانتصار، فما تعليقكم وما توجيهكم لهؤلاء الإخوة الذين نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم؟ الإخوان المجاهدون الأفغان قوم رفعوا رأس العالم الإسلامي، قوم أمجاد أعزة، قوم علموا المستعمر والأجنبي الذلة، وعلموه أن النصر لهذا الدين وأن المستقبل لهذا الدين. قوم نقف معهم مسلمين، ونقف معهم معجبين، ونقف معهم داعين لهم بالنصر والثبات. الجهاد الأفغاني لم ينتهي بعد، هو في أصول شدته وعنفوان اضطرامه. هم الآن يعيشون في جبهات وعلى ثغور، هم في رباط الله أعلم به، ولذلك ينبغي علينا في هذه الليالي أن نكثر من الدعاء لهم، لأنهم يضربون من الجو ومن الأرض، وهم يعيشون في معركة من أعتى المعارك. فنسأل الله أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينزل السكينة عليهم وأن يوفقهم بنصر منه، إنه على كل شيء قدير. وإخوتنا في بلاد الأفغان لا زالوا يواصلون الزحف المقدس الذي رايته لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبالمناسبة لا بد أن نكون شاكرين لأهل الفضل، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والذي يجحد المعروف لا خير فيه. فنشكر ولاة الأمور في هذه البلاد على أن اعترفوا بحكومتهم، وهم أول دولة في العالم اعترفت بحكومة المجاهدين، وهذا أمر يثلج الصدر ويبشر بالخير، فشكر الله لهم اعترافها وبارك الله في قرارهم وزادهم ثباتا ونصرة لهذا الدين، ونصرهم الله بالإسلام ونصر الإسلام بهم. ثم إن الإخوة المجاهدون يحتاجون إلى تبرعات وإلى مد يد العون، وإمام هذا المسجد يتلقى التبرعات من المحسنين ومن المخلصين ومن الممسكين في سبيل الله. وفي هذا التبرع الذي يقدم للمجاهدين شيء وقسط منه للفقراء والمساكين، فحي هلا بالهمم وبالأيادي البيضاء وبالعطايا وبالإنفاق في سبيل الله. وهذا شهر الصدقة، وهذا شهر البذل، وهذا شهر العطاء، فأنفقوا ينفق عليكم، واعطوا يخلف عليكم، وتوكلوا على الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الله أعطاك، الله أعطاك فابذل من عطيته، فالمال عارية والعمر رحال، المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسك وإن يجري أعدم منه سلسال. ومنها الزكاة تصرف إليهم كما أفتى بذلك علماؤنا. ننبئ أن الإخوة الذين معهم صناديق خضر، وكذلك الإخوة الذين معهم صناديق بيض مكتوب عليها لصالح المجاهدين، تدفع لهم التبرعات فقط ولا تدفع لغيرهم، وكذلك صناديق المسجد. هذا شاب يقول: إنني أشعر بالفراغ، وخاصة في رمضان، خاصة بعد صلاة التراويح، فما هو الطريق إلى استغلال هذا الوقت؟ بارك الله فيكم. قبل أن أجيب على هذا السؤال، أشكر فضيلة الشيخ صالح الهبدان على تخصيص الصناديق الخضر والصناديق البيض، وحبذا لو زادوا صناديق الحمر. فالصناديق الحمر تدفع للمجاهدين الأفغان يسحقوا الحمر بها، والصناديق الخضر للزواج لأن الزواج أخضر، والصناديق البيض للفقراء لأن من أطعمهم بيض الله وجهه. وهذه فكرة طيبة، ولكن نعوذ بالله من الصناديق السوس. أما الفراغ الذي يعيشه كثير من الشباب في رمضان وغير رمضان فهذه مأساة عامة، مأساة عامة في العالم الإسلامي إلا من رحم ربك. شباب مستقيم ومتجه، نحن لا نتكلم عن الضائع، الضائع المفلوس من الصلاة، المفلوس من القرآن، المفلوس من السنة، هذا لا يتكلم فيه. لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. لكن نتكلم في شباب الصحوة المقبلين على الله التائبين إلى الله، أين تصرف أوقاتهم؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فوصية الإخوان أن يستثمروا أوقاتهم، الدقائق محسوبة. صح في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ذكر منها عمره فيما أبلاه. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر الإنسان عمر ثاني. يا إخوتي في الله، كم سربت منا الساعات، كم ضاعت منا الأوقات، كم أكثرنا من المخالفات والسيئات، فهل آن لنا العودة في استثمار الوقت؟ ظواهر منها كثرة الزيارة بين الشباب على غير جدول عمل ولا غير تلاوة وعلى غير طاعة. أزورك وتزورني، وأحبك وتحبني، وأتعشى عندك وتتعشى عندي، لكن ما جريات في الحياة وأخبار ونكات ومزوح لا تحصيه، هذا لا تبشر بخير. الأمر الثاني نوم طويل. بعض الناس جعل نهار رمضان نوم، فهو يرى أنه يرى في المنام أنه صائم، يرى في المنام سبع بقرات ثمان وسبع عجاف، سبع عجاف، ويرى أنه صائم، ثم يستيقظ مع الغروب لا أحس بالجوع ولا أحس بالظمأ ولا تدبر القرآن ولا ذكر الله. فهل سمعتم بإنسان يصوم وهو نائم وسهر في ظلام الليل من صلاة التراويح إلى السحر؟ إما كرة دائما كرة كرة، وإلا رحلة ونزهة لا طائل من ورائها، وإلا جلسة لا يحمد ما يدار فيها. فوصية الإخوان أن يعتبروا أن كل ثانية تصرف من أوقاتهم فهو عمرك، افعل به ما شئت. فضيلة الشيخ، يمر بالفرد المسلم وبالمسلمين عامة أزمات وتحديات من قبل أعداء الإسلام، فأرجو من فضيلة الشيخ الإرشاد والتوجيه لاستخدام سلاح الليل وهو الدعاء في السحر لمواجهة هذه الشدائد، وجزاكم الله خيرا. نعم، السهام التي تسري في ظلام الليل هو دعاء السحر. سئل علي بن أبي طالب فيما يروى عنه كم بين العرش والسراط، قال دعوة مستجابة. وصح في الحديث أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار، قال لم ألق في حياتي حديث كحديث الأحباب في الأسحار. دعاء الليل، الثلث الأخير، السحر، في السجود، أدبار الصلوات، سلاح للمسلم. إذا فاته الدعاء فاته خير كثير. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيا اخوتي في الله، الله الله في الدعاء. وورد في حديث لن يهلك مع الدعاء احد، وقال عمر اني لا احمل هم الاجابه انما احمل هم الدعاء. وعند الترمذي من حديث سلمان أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم فوفقنا واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وانصرنا على من ظلمنا وعلى من بغى علينا ومن أرادنا بسوء، ومن أراد الإسلام بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. فضيلة الشيخ، كثير من الشباب وأخص منهم الطيبين يعيشون في رخاء عظيم، ولكن ما نلاحظه أنهم يفرطون فيه بالتشاغل بأمور هامشية وكثرة المخالطة وجلسات السمر. نرجو من فضيلة الشيخ التوجيه لاستغلال هذا الرخاء ومجالات الاستغلال المفيدة. سبق في الحديث عن الوقت ما يغني عن كثير من الإجابة عن هذا السؤال. وأما الرخاء الذي نعيش فيه فنحمد الله تبارك وتعالى، لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. جيراننا من الدول والشعوب ينامون على أصوات المدافع ويستيقظون على هدير الصواريخ. القنابل تقع على بيوتهم، حطمت منازلهم، قتل شيوخهم، أعدم أطفالهم، أجهضت نساؤهم، ذاقوا الجفاف، ذاقوا الفيضانات، ذاقوا الجوع، ونحن في أمن وسكينة تجبى إلينا ثمرات كل شيء، والطيبات تأتينا من كل مكان، فهل من شافر وهل من مستغفر؟ إن استدامة النعم إنما تكون بتقوى الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. فهل من شكر وهل من عبادة وهل من استلهام لهذا الرشد؟ فمحافظة على هذا الرخاء والنعيم للعودة إلى الله واستثمار الوقت. والملاحظ على كثير من الشباب إشغال أنفسهم بأمور هامشية، ما جريات الحياة أو مشاغل لا تنفعهم عند الله، والإعراض عن طلب العلم أو تدبر القرآن أو النوافل، فعودة صادقة إلى الدين، ومن تبصر بنور الكتاب والسنة بصره الله. ما هو الواجب على المرأة من ناحية خروجها إلى السوق إلى الأسواق؟ وكما تعلمون أن الأسواق في هذه الأوقات مليئة بالشباب والمعاكفين، أرشدونا وفقكم الله. الأسواق مجامع يجتمع فيها بغير طائل أهل الريبة، إن لم يكن لهم غرض أهل الريبة وسوء الأخلاق ومن في قلوبهم شك ونفاق. وأصبحت الأسواق ظاهرة من ظواهر التفسخ والتبرج وقلة المروءة والحياة والتطاول على تعاليم هذا الدين. وأصبحت كثير من الأسواق فرصة لدعاة الشيطان ودعاة السوء في أن يمزجوا بين الصنفين الرجال والنساء. وهناك نساء قل الإيمان ووازع الإيمان في قلوبهن وأثر القرآن والتربية الإسلامية، فجعلت من السوق متفسحا لها، تفسخ جلبابها وحياءها وستر الله عنها. فنحن نسألها من هذا المكان أن تتقي الله وألا تخلو مع أجنبي، فإن الخلوة معه معصية ومحرم. وأشير إلى ناحية أنه وجد من بعض النساء أنها تذهب مع السائق ولو كانت صالحة وعابدة، ولو كانت تذهب إلى المسجد، ولو كانت تذهب لصلاة التراويح، فيستقل بها سائق أجنبي وتظن أنه إذا كان سواق فلا يتحرك فيه شيء، لا زال رجل عنده ما عند الرجل وهو أجنبي. أما إذا كان سواق فيحل منه ما يحرم من غيره، لا والله، فخلوتها معه في السيارة لا يجوز لها ذلك وهو محرم عليها. ويمكن أن الإثم الذي حصل لها من خلوتها مع السائق إلى المسجد أعظم من الأجر الذي قد يحصل لها من صلاة التراويح والتباكي مع الإمام. لا، عليها أن تتبه لنفسها وأن تتقي الله في عرضها وفي دينها وفي رسالتها. فضيلة الشيخ، عندما سئلت في أحد المحاضرات عن طريقة حفظ كتاب الله وكتب السنة، قلت إن كان يرتكب المعاصي فتجده ينسى دائما وأبدا. والسؤال، ما هي الطريقة التي على المرء اتباعها لكي تبقى هذه الكتب وخاصة كتاب الله عالقة في الذهن، علما أنني أحس أنني لا أرتكب المعاصي؟ في هذا السؤال مسألتان، وأبدأ بالمسألة الأخيرة وهي الأولى عندي، وهي أن السائل كأنه يزكي نفسه، يقول لا يرتكب المعاصي أو ليس عنده شيء من المعاصي فيما أعلم، وهذه تزكية. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، كلنا مخطئين. وأبونا آدم سن لنا الخطيئة فقلدناه وتاب، فينبغي أن نقلده في التوبة. ومن يشابه أبه فما ظلم، وتلك شنشنة نعرفها من أخزر. فعليك أن تعرف أن عندك ذنوب وأنك ما طهرت ولا طهرنا من الذنوب الخطايا، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون ولو من الصغائر. الأمر الثاني، نعم ذكرت أن من أسباب النسيان المعاصي لكتاب الله ولغيره من العلم. قال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. والحظ الذي ذكروا به قال العلم. وفي بعض الآثار إن العبد ينسى الباب من العلم بالذنب يصيبه. ونظر بعض الناس إلى امرأة لا تحل له، قال له أحد الصالحين: تنظر إلى الحرام، والله لتجدن غبها وعقوبتها ولو بعد حين. قال: فنسيت القرآن بعد 40 سنة. شكى الشافعي إلى وكيع يقول: ما هو أقوى شيء على الحفظ؟ لأن بعض الناس مثل ما ذكر الزهري يقول: جربت المأكولات ما وجدت كالزبيب للحفظ، الزبيب هذا. فأتى الشافعي إلى وكيع بن جراح العالم الرواسي فسأله: ما هو دواء الحفظ؟ قال: ترك المعاصي، لا أكل الزبيب ولا البطاطس ولا البقدونس، إنما تقوى الله واجتناب المعاصي. فيقول في بيتين: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا ينسى لعاصي. أما جانب آخر، فبعض الناس تجده وليا عابدا خاشعا زاهدا تاليا لكتاب الله، لا يعرف كثيرا من المعاصي لكن ما يحفظ آية، ربما ينسى اسمه الثلاثي، يتحفظه في الصباح وينسى مع الظهر، فما الحل؟ نقول: هذه جبلة. فإن بعض الناس فيه جبلة عجيبة، ينسى كل شيء، حتى قالوا عن بعض أهل العلم طلب العلم يقارب 10 سنوات فأخذ سطرين يكررها من صلاة العشاء إلى قرب الفجر ثم نام. فاستيقظ في الصباح وقال للجارية: أتذكرين السطرين التي كنت أكرر البارحة؟ قالت هي: كيف وكيف؟ قال: ألهمك الله الشهادة، ذكر فين العلم. فبعض الناس مهما يكون قد لا يحفظ الفاتحة وهو وراء الإمام، وراء الإمام 40 سنة، لأنه وصل إلى درجة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الذكاء ويقسم المعايش. وهذا لا يعني أنه باخس الحظ مع الله، لا، قد يكون من الأولياء الكبار. ابن الريوندي الملحد الذي سماه الذهبي الكلب المعثر كان من أذكى الناس، قال: كان ذكيا ولم يكن ذكيا، كلب معثر، هاجم الإسلام، هاجم السنة، ملحد، زنديق، وقف على نهر دجلة عنده كثرة خبز يأكلها فيلسوف. كم حسب علينا الفلاسفة، ابن سينا، الفارابي، بالراوندي، حسبوا علينا ونحن منهم براء، وهم منا براء. وقف يأكل كثرة خبز، فمر مولى من الموالي خادم عبد معه خيول ومعه ساج ومعه ذهب ومعه أمور، فالتفت إلى السماء قال: أنا الفيلسوف الذكي تعطيني كثرة وتعطي الخادم هذه الخيول؟ هذه قسمة مريزة. ثم رمى بها في النهر بالكثرة. ولذلك فخط عليها الله عز وجل. ابن خلكان مدحه، فيقول ابن كثير: قلس عليه ابن خلكان ومدحه لأنه شاعر وذكي، كأن الكلب ما أكل له عجينا. ومن الأذكياء ذو العلاء المعري، كان من أذكياء الناس لكن زنديق فيما يثر عنه إلا أن يكون تاء. وتجد بعض الصالحين لا يحفظون كثيرا من الحديث. إذن يا أخي، ليست العبرة بالحفظ، حتى يقول الذهبي في ترجمة ابن الراوندي: فحي الله البلادة بالتقوى ولعن الله الذكاء بالزندقة أو بالإلحاد. نعم. هذا سائل يقول: بعض القبائل تحضر في الحفلات والمناسبات بعض الشعراء الشعبيين، ثم يكون في هذه المحاورة الشعرية بين شاعر وآخر، يختلف هذه الأشعار إظهار عيوب قبيلة الشاعر الآخر، ويدفع من الأموال الطائلة ما يدفع، وقد يكلف إحضار هؤلاء الشعراء الألوف الكثيرة. فما حكم هذه المبالغ التي تصرف؟ وما حكم الوقت الذي يصرف في هذه المحاورة، علما أنها تستمر إلى طلوع الفجر؟ هذا ما ذكره السائل من هذه المشاهد والظواهر موجودة في كثير من المجتمعات. وهناك قبائل كأنهم يعيشون بمعزل عن العالم، كأنهم في أرض والناس في أرض. يأتي شاعرهم فيمدح قبيلته وكأنه هي التي انتصرت في بدر وفتحت في اليرموك ورفعت لا إله إلا الله في القادسية وقدمت الشهداء. وإذا رجعت إلى تاريخ هذه القبيلة ما يساوي قرشين أو ريالين، ما عندهم شيء، أكل وشرب وعرضة وتزوجوا، ودخل فلان صنيهيس على مسعود فزاره في بيته وأكرمه وذبح له ناقة، ونحن فعلنا وصبحنا القبيلة وذبحناها، مسلمين يذبحون مسلمين ويتهتكون في أعراض المسلمين. فهؤلاء مثل ما قال ابن تيمية: مر بصوفي يقرأ فيقول الصوفي: أعمى الصوفي، أعمى القلب أعمى البصر، ومن غلاة الصوفية يقرأ في سورة النحل قال: فخر عليهم السقف من تحتهم. قال ابن تيمية: لا عقل ولا قرآن، لأن السقف دائما من فوق، سمعت بسقف أسفل، ما هناك. قال: لا عقل، ليس يوم كان معك لا معك قرآن يكون معك عقل، تعرف أن السقف دائما فوق. قال: لا عقل ولا قرآن. فبعض القبائل لا عقل ولا قرآن، فقط لا دين لا رسالة في الحياة، لا تواصي بالمعروف، حتى لأننا خالطنا بعض الناس ولا نزكي أنفسنا. لكن واجب الدعاة أن يفهموا هؤلاء وأن يعايشوهم وأن يوصلوا كلمة النور والهداية إليهم. أما اجتماعهم ففيه محاذير، وقد تلخص في 3. يوجد في بعض القبائل، أعرف ذلك علم اليقين، اختلاط بين الرجال والنساء، يقف مجموعة خاصة في البوادي من النساء تنظر إلى الرجال والرجال ينظرون إلى النساء. بل العجيب أن وجد في بعض النواحي أن تأتي صف من النساء وصف من الرجال، هذا ما يوجد إلا في موسكو أو في باريس. والأمر الثاني شعراء ضلالة يدعون إلى أبواب النار، يمدح هذه القبيلة ويقترف إثما وزورا وبهتانا في أرض القبيلة الأخرى، فيصفهم بالبخل وبالجبن وبالخيانة وبالغدر وبالكذب. والأمر الثالث مبالغ تصرف في غير طائل رياء وسمعة وبذخا، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. مخيمات تقام، لو صرفت هذه الأموال في تحفيظ القرآن أو في بناء مساجد أو في شراء كتب وأشرطة إسلامية للمسلمين لكانت عند الله شيء كثير. مبالغ تصرف في معابد ومآكل ومطاعم، فهذه 3 محاذير ننبه عليها، وهي محرمة ومن يفعلها أقصد المحاذير الثلاثة. فضيلة الشيخ، ما هي السنة في طريقة تطبيق السنة؟ السنة في تطبيق السنة سنة الله بين المفرطين، بين الإفراط والتفريط، بين الجفاه والغلاة، وسنة الله وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والسنن يا إخوتي في الله لا بد أن تعطى حقها، فإن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام، أنتم معي، الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم أتى إلى هذه السنن مثل اللحى وتقصير الثياب والسواك والأكل باليمين والشرب باليمين وتقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند دخول الخلاء، قالوا هذه قصور، والإسلام دين لباب، فيذهب بالقصور بالقصور حتى ما يبقى ولو جلدة واحدة في الإسلام. تقول له قيام الليل، قال المسألة ليست مسألة قيام الليل، مسألة جهاد، طلب العلم، المسألة ليست مسألة طلب علم، المسألة مسألة دين. أجل ما هو الدين؟ قالوا مسألة السنن هذه قشور، ونحن ندعو إلى الأصول، وعلينا أن نعرف الناس بهذا، فيقللون من شأنها. حتى سمعت من بعض الدعاة أنه سمع داعية يقول ينبغي على بعض الدعاة أن يحرقوا لحاهم حتى لا يشعروا بالتزمس ولا بالتشدد وليقبلهم المجتمع. سبحان الله، هذا مثل اليهود، حرم الله عليهم صحوم الحيوانات فجملوه فباعوه وأذابوه وأكلوا ثمنه، وهذا خطأ فاحش لا يدعى إلى الله بمعصية. وقوم تشددوا في الجانب فرأوا أن الإسلام هذا الثوب وهذه اللحية يتكلم، حتى سمعت أن بعض الناس مر به خواجه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، انظر العاصي جدة الحلق لحيته، خواجه لا يعرف لا إله إلا الله، خواجه يدهدع على وجهه بالنار، خواجه لا يؤمن بالله واليوم الآخر ويحلق لحيته. وتجد بعض الدعاة دائما المسألة عنده تقصير الثياب، يتكلم قبل الظهر وبعد الظهر وفي المناسبات وفي المجالس، وربما الذي يتكلم فيه زنادقة أو فيه نفاق أو ما يصلون أو ما يصومون أو يرتكبون من الفواحش مثل الجبال. وتوسط قوم ممن هدى الله، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا هذه السنن أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ننكرها ولا نجحدها ولا نقول قصور، لكن نعطيها حجمها. فالذي أتى باللحية هو الذي أتى بلا إله إلا الله، والذي أتى بتقصير الثوب هو الذي أتى بالإيمان بالله باليوم الآخر. فعلينا أن نعطيها حجمها، لكن لا نغلو ولا نلغي، لا نغلو فيها ولا نلغيها، وهو الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا سائل يقول: إنني عسكري في قطاع الموسيقى العسكرية، أرجو إفادتي، هل الذي أستلمه حلال أو حرام؟ جزاكم الله خيرا. هذا السؤال ينبغي أن يتأمل كثيرا وأن يحال على هيئة كبار العلماء ليجيب عنه، لأن وراه ماجريات وأسباب ونتائج عن الموسيقى وعن حكمها وعما يستدر منها. والذي أعلم أن الموسيقى محرمة، وأنه لم تكن عند السلف الصالح، وأنها من المعازف المحرمة، لكن عن طريقة دخله وما يستثمر عليه أن يحيل على الشيخ عبد العزيز بن باز، لأنه أعرف وأفهم، وربما يسأله أسئلة، لأن ما يصلح هذا الشيخ ويحتاج إلى كتابه.